في ذاته ممكن يا لا في ذاته طريقه ممكن، لكن بخلاف اجتماع النقيضين في ذاته ممكن يا لا لا لا لا لا لا لا في ذاته أصلا مستحيل. فاستحالة اجتماع النقيضين شي يقولون استحالة ذاتي، هو المستحيل الذاتي شنو شمشي ترى أكو اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين وبعد شريك الباري ذني بعد غير أظنه ماكو كل شيء بعد يصير شنو ممكن في ذاته. وأما وجود حرارة بلا نار، الآن حرارة إحراق يصير بلا نار، أو يبنى قصر بلا بناء فد مرة قصر يصير، أو تفرش فد مرة سفرة إهنانة بلا فيها أنواع الأكل فد مرة فد مرة شو قدامه بلا أن واحد يفرش، هذا مستحيل أو ممكن؟ مستحيل تصدق مستحيل وجود معلوم بلا علم، لكن مو في ذاته مستحيل. يقولون ماذا؟ وقوع مستحيل، يعني من وقوعه يلزم المحذور، يلزم محذور صدور المعلول بلا علم، أما في ذاته هو مو مستحيل. هذا الشيء في ذاته ممكن في ذاته، بل مستحيل وقوع، أما في ذاته ممكن. أصلك ممكن في ذاته أنه الآن محفوظ السلامة ماذا تنفر السفرة الآن أنواع الأكل في ذاته ممكن، لكن وقوع مستحيل لأنه يلزم محذور مثلا صدور معلوم بلا علم أو غدر، هذا يسموه مستحيل وقوع. إذن عندنا مستحيل في ذاته وعندنا مستحيل فيما في وقوعه. سنجي فيما ورد قلنا حصول الوجوب وجوب الصوم بلا وجود الشر وهو طهارة المرأة مستحيل، بس مستحيل استحالة ذاتية لو استحالة شنو في ذاته مستحيل لو لا وقوع في ذاته ممكن يحصل وجود بلا علم، لكن في وقوع يلزم منه محذور. ما هو المحذور؟ يلزم محذور صدور المعلوم بلا علم. صحيح شنو؟ وفي ذاته ممكن، لأن كل شيء هو في ذاته ممكن، في ذاته مو مستحيل. وقوع ماذا؟ مستحيل. فإذا اتضح هذا المطلب أنه في ذاته ممكن وقوع مستحيل، نقول كلام العلماء في هذا البحث، نزاعهم في هذا البحث، أقول نزاعهم شنو هو في هذا البحث، عنوان نزاعهم شنو هو؟ هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط، هل يجوز؟ يجوز أو ما يجوز؟ شنو مقصود من الجواب؟ يجوز أو لا يجوز؟ قصدهم الجواز الذاتي والامتناع الذاتي، يوم مقصودهم ماذا؟ جواز الوقوع والاستحالة الوقوعية. شنو مقصود المشكل الذي قاعد يحكي سهل اليوم؟ يقول المقصود بالي الجواز والاستحالة الذاتية، هذا المقصود، يعني هل ممكن في ذاته أو مستحيل في ذاته، هذا محل نزاع. وانت يا صاحب الكفاية ماذا تقول رأيك؟ ماذا تقول؟ انه مستحيل ثبوت الوجود بلا الشرط، من يابا بتقول مستحيل، مو من باب الاستحالة الذاتية، من باب حصول المعلول بلا علة، يعني من باب شنو؟ يعني في ذاته ممكن. اذا انت يا صاحب الكفاية خنسجلك في قائمة القائلين بالجواب، لا في قائمة القائلين بالاستحالة. ما أدري تفتش إيش أقول اليوم، لأن النزاع وين هو؟ في الإمكان والاستحالة الذاتي، هل ممكن ذاتا أو مستحيل ذاتا؟ هذا النزاع هنا. فأنت لا تقول لي منو قال، أقول لك المشكلة إيش قاعد يقول، فخنسلم من المشكلة الشيء. فإذا كان النزاع بين العلماء في الاستحالة والإمكان الذاتي، صاحب الكفاية من القائلين شنو بالإمكان إذا راح يصير يوم من القائلين بالاستحالة. قائلين إذا بالإمكان بعد راح يصير. يعني هو يقول ما يمكن ثبوت الوجوب بلا شرط من يابا. أصول المعلول بلا علة. يعني في ذاته ممكن. إذا هو من القائلين بالإمكان فراح نسجل فيما في قائمة الذين قالوا يجوز أمر العالم. تقبل نسجله؟ مو أنت شوف عنوانك مع أنه إيش قلت في عنوان المسألة؟ قلت لا يجوز. مناسب عن شو تقول إذن؟ أنت من المجوزين يكون تقول فصلا يجوز أمر العالم. لا تقول لا يجوز. يجوز. أنت من القائلين بالجواز بعد. لأن النزاع في الإمكان والاستحالة الذات. وأنت من القائلين بالإمكان الذاتي تقول مستحيل من تصدر معلوم بلا علة. فشي جاوب صاحب الكفاية يقول هاي احتاجتك أن النزاع في الاستحالة والإمكان الذاتي جدا بعيد. العلماء يتعارفون ونزاعهم أهم لأن بلا إشكال من الواضحات هذا بعد أن أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه هو في نفسه ممكن جاء ما يحتمل فرد واحد يطلع أصولي إلا اللهم هيك أصلا ما يعرف فرد إيه تستغرب أو يقول على أنه ماذا في ذاته مستحيله ما عندنا هذا في ذاته مستحيل إلا بالنجتمع النقيضين وارتفاع النقيضين يوم مثلا شريك البارين. فالنزاع مو في الاستحالة والإمكان الذاتي واضح مولانا ممكن ذاته. النزاع في من؟ في أنه يستحيل وقوعه أو لا يستحيل وقوعه، يمكن وقوعه أو لا يمكن وقوعه. أنا النزاع مو النزاع بالإمكان والاستحالة الذاتي. حتى تقول إحنا راح نصير من القائلين بالإمكان لا من القائلين بالامتناع. هذا الحكي كل اللي بينته شوفه قاعد يطيب هالبرقية المختصرة. صاحب الكفاية يقول وكون الجواز في العنوان يا عنوان عنوان البحث لما يتحاركون العلماء هل يجوز أمر الآمر مع علمه بالدراسة أو لا يجوز نقول المقصود من الجواز بمعنى الإمكان الذاتي. حتى احنا شو نصير إذن من القائلين بالإمكان يعني بالعنوان يكون شو نقول فصل يجوز يكون بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام. هاي بين الأعلام هاي بين الأعلام هاي إلها مدخلية مدل علماء بل أولا ما يعتمد على أنه برد واحد يقول أمر الآمر ما علمي بنت بقى شرطي في ذاته مستحيل. وشكو في ذاته ليش مستحيل في ذاته ممكن لكن وقوع مستحيل لأنه خلاف الحكمة الحكيم خلاف مثلا قول شنو مثلا صدور المعلول بلا علة يلزم أمن ضد المحابين فمن وقوع يلزم المحاذير خلاف الحكمة خلاف قانون العلية خلاف ما وانه في ذاته مستحيل. لأنه بعيد عن بين الأعلام نزاع في الافتحال والإمكان الذاتي حتى احنا نصير من القائلين بالإمكان حتى نقول في العنوان يجوز مو لا يجوز. خلاص اذا احنا من القائلين اذا ارجع لهذا الموضوع احنا اذا النتيجة شو نقول لا يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه لأن يلزم صدور المعلول قلنا بلا علة. نعم يجوز عند انتفاء شرط الفعلية جعل الوجوب الإنشائي هذا لا بأس عند انتفاء الشرط الفعلي جعل الوجوب الإنشائي وهذا واقع في الشرعيات وفي العرفيات. فين أجيب لك مثال شرعي اللي ذي شرط الفعلية منتفي بس شنو وجوب إنشائي أكو. تريد أجيب لك مثال شرعي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. وقت الوجوب الفعلي يصير فعلي عليه وش يقدر يصير إذا استطاع عد استطاع عامي ولا لا وجوب إنشائي أكو يا لا إنشائي إنشائي مو فعلي بل الفعلية من هو طبيعي من شو يقدر يصير فعلي إذا استطاع بالفعل صار. أما إنشائي يعني شنو إنشائي لو استطعتوا هذا معنى الوجوب الإنشائي تشوف لا وجب الحج هذا وجوب إنشائي أكو يا لا بل قب أكو بل أكو هاي في الشرعيات ففي الشرعيات إذن على هذا الأساس يمكن نفترض ماذا حكم فعلي ما أكو شرط الفعلية منتفي حكم فعلي ما لكن وجوب إنشاء ماذا موجود في العرفيات إذا تريد مثال كل من بلغ سن ايش قد عمره الله يخدم عسكريه يكون القوانين الدوليه ايش تقول 18 مو قانون الاسلام 18 اذا بلغ يكون يخدم العسكريه في العسكريه افترض كلنا ماكو واحد من عندنا بعد كنا احنا صغار 18 سنه ما صرنا فوجوب إنشائي أكوي أو لا بل أكوي لو أبلغ 18 بل يجب لكن شرط الفعلية وهو أنه يكون الآن 18 ما أكوي فوجوب فعلي ما أكوي حيث العصيات هذا كثير بعد كل من زارك أقول لك كل من إجا من السفر أنت يكون تروح تزوره شو وقت هذا يصير فعلي إذا إجا واحد فقبل ما يجي وجوب إنشاء أكو لكن فعلي ما فإذا اتضح هذا أنه ممكن ففي موردنا نجي نقول إذا هذا اتضح هذا شلنا شغل به ها فإذا هذا اتضح نجي في موردنا نقول نقول العلماء لمن يتعاركون هل يجوز الأمر مع انتفاء شرط الفعلية الأمر شنو مقصود من عدو من الأمر من كلمة الأمر يعني إنشائي يعني إذا كان هذا مقصود فيصير يعني هيك هل يجوز الأمر الإنشاء مع علم الآمر بانتفاء شرطه شرطه الهاء من رجعها شرط من الأمر الفعلي الوجوب الفعلي رجع للفعل فكلمة الأمر هذا استخدام يسمونه مو هالشيء ولا كلمة الأمر أولا المرجع نقول يعني الأمر الإنشاء ومع انتفاء شرطه الهاء رجعها علما للأمر الفعلي إذا هذا المقصود كان فبلا إشكال يجوز إذا هذا دليل احنا من القائلين بالجواب يجوز الأمر الإنشائي مع انتفاء شرط الأمر الفعلي بلا هذا يجوز إذا فسرنا الأمر بالإنشائي أردنا به بعض مراتب الأمر هي مو مراتب الأمر شنو واحد من عدد الإنشاء وواحد منها الفعلية فأردنا من الأمر الكلمة الأولية بعض مراتب الأمر وهي الإنشاء وأردنا منين من الضمير مع انتفاء شرطه ردنا شنو فعلي فحينئذ هذا بلا اشكال يجوز والدليل على الجواز قلنا هو الوقوع أدل دليل على الامكان مو يقولون على الجواز الوقوع في الشرعيات واقع دليل وفي العرفيات هم ما شنو واقع في العرفيات قد جبت لك مثال وفي الشرعيات هم ما المثال ولله على الناس حج البيت وجوب انشاءك في حق كل احد لكن شرط الفعلية ما موجود فأمر فعلي ماكو لكن أمر إنشائي موجود هذا لا بأس به يؤمر إنشاء كل شخص مع انتفاء شرط الفعلية هذا لا بأس به نطبق هذا شوية نعم هاي نعم استدراك منين نعم من خلال شرحي أنت يكون تلتفت أن هاي استدراك منين ها مؤمن فشقلنا فصل لا يجوز هاي استدراك من لا يجوز يعني نعم يجوز أمس قلنا لا يجوز لكن أمس قلنا لا يجوز بناء إذا قلنا المقصود من الأمر شنو فسرنا كلمة الأمر بالفعل وشرطه رجعناها للفعل اثنين اثنين صار المقصود من الفعل. هذا قلنا لا يجوز. نعم لو كان المراد من لفظ الامر، لفظ الامر يعني ياه قصد المحدث، لفظ الامر يعني شنو المقصود المحدث، هاي في العنوان هل يجوز امره، امره هاي كلمة الامر، كان المراد من لفظ الامر الامر ببعض مراتبه يعني المرتبة الانشائية، هل يجوز الامر الانشائي، ومن الضمير الراجع اليه، الضمير ياهو يعني قصده، مع انتفاء شرطه، شرطه اي هي، هذا الضمير يرجع علما الى الامر، نقول المراد من الضمير الراجع الى الامر بعض مراتبه الاخر، يعني شنو بعض يعني فعليه، يعني شو يصير المعنى، اذا تقول شو يصير المعنى هيك انا راح اوضح فيها، بان يكون النزاع في ان امر الامر يجوز إنشاؤه، إنشاء إنشاء إنشاء يعني الأمر الإنشاء، مع علمه بانتفاء شرطه، لكن مو شرط الإنشاء، شرط المرتبة الفعلية، مع انتفاء شرطه بمرتبته الفعلية، يو لا مو شرط، مع انتفاء ماذا، شرط الوجوب الفعلي، شرط الوجوب الفعلي شنو هو، استطاعة الفعلية، شرط الوجوب الفعلي هو الاستطاعة الفعلية. وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشاء الوجوب، وجوب الحاج، مع العلم بعدم بلوغ الوجوب علما إلى المرتبة الفعلية من ناحية عدم وجود الشرط، هل يجوز له إنشاء مع عدم بلوغ الوجوب إلى المرتبة الفعلية؟ ليش ما بلغ المرتبة الفعلية؟ لعدم شرطه، لعدم شرط بلوغه إلى المرتبة الفعلية، شرط بلوغه إلى المرتبة الفعلية وهي الاستطاعة الفعلية. إذا هذا كان المقصود من أول بالله، شو من أول العبارة، نعم لو كان المراد هالشيء لكان هذا الجواب جائزا، يعني إيه إحنا من قائم بالجواز يجوز الأمر الإنشائي مع انتفاء شرطي وجوب الفعلي، إيه من قال جائز، دليل عدك، يقول الوقوع أدل دليل على إمكان، بعد إذا أحسن من عدك، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية، في وقوعه وقوع ما يعني الأمر الإنشائي ما عدم وجود شرط الفعلية، ولا تحتاج معه، يحتاج معه إلى مزيد، يعني مع الوقوع إلى مزيد بيان أو مؤنة برهان، بعد ما يحتاج نقطة، قد واحد يقول شيخ هل إشكال صغير، ها شنو شنو إشكالك الصغير، قد واحد يقول إذا شرط الفعلية ماكو يعني إذا مستطيع ماكو بالفعل، أنت قلت يجوز الأمر الإنشائي، قلت أنا أقول لغو هذا، لغو لغو لغو لغو لغو هذا، يقول إذا ما مستطيعين وما إلى معنى أمرهم ماذا بالأمر الإنشائي، الأمر هو ينشأ بداعي شنو، تحريك المكلف، إنه هذا خطيئة لا يمكن يتحرك مثلي ما مستطيع، شرطه وجوب التعرف استطاعة، إذن هذا الإنشاء راح يصير له، لأن الداعي لإنشاء الأمر شنو هو، تحريك، والتحريك هنا لا يمكن لأنه مو لازم عليه الحاج ما مستطيع، فإنشاء يصير له. يقول خالتي اشكهت في اشكه عشان اشكه، هل ليش بيه شبيه، يقول لأن الداعي هو الداعي، بل هو الداعي يعني الداعي للإنشاء للأمر إلا يكون التحريك، فقد يكون الداعي مو التحريك، مثل ما أنا صنوعة شانترة ماي ما أريده، قوم جيب لي ماي، أقول الفرد واحد شنو الداعي هنا، تحريك صدو لا، ليش صدرت الأمر، شنو الداعي هنا، مو عطشان، امتحان، اختبار، عايز أشوفك خوش آدمي أنت لو لا، شبني أنت لو لا، روح الإطاعة عندك، وهكذا أمر امتحاني، بعض صوري يعبرون عنه، فإذا كان هيجي الداعي لإنشاء الأمر ما ينحصر إلا بمن بالتحريم، إسا هذا مو خش جواب هنا، هذا صحيح لا بأس لي، بس أنا أقول تعليق من عدي، هذا الجواب مو صحيح، لأن الله لما يصدر أحكام إنشائية شنو الداعي ليمتحن الناس، شنو يقول، يقول هيجي ولله على الناس حج البس، حتى يطلق قاعدة عامة، حتى الذي مستطيع بالفعل يروح يحج، ما مستطيع بالفعل بعدين لما يستطيع هذا الأمر يشمله بعد بلا داعي إلى إصدار أمر جديد. أضرب الآن هماس واحد مستطيع، لا بس الآن أصدر، خاف بعدين أكو عوائق موانع من سماح الخطأ لا يسمعونهم، من الآن أصدر خوف هذا لا بس فيه أصدر من إنسان وأجعل منه شكو بي. على أي حال هذا قلت مناسب أحسن إيضاً كما هو علمنا صاحب الكفاية فيما صدق وتجاوز، بس شو نتأهنا ما أعرف فيما ورد من المواد قدم هذا معي احنا ماخذين من عدة خوف هو علمنا. المقصود أنه يقول إذن يمكن الإنشاء بداعي امتحان اختبار كذا، قد واحد يقول شيخنا أفل إشكال صغير لآخر أو شنو إشكالك بعد خوف السائد قلت يمكن الأمر إنشاء الأمر بداعي امتحان اختبار، لكن هذا أمر ما يسمى أمر، ما يقول أمر يعني بتحريك روح يكون داعي التحريك، إذا تحريك ماكو أمر ما يسمى، بل هذا إنشاء يجوز لكن أنا ما يقولون إنشاء أمر، وإحنا كلامنا هوين الأمر أمر. صاحب الكفاية شي جاوب يقول لأخوه بس حقيقة ما يسمى أمر، فألي مجازان توسعان عنايتان يسمى أمر، بعد تتعرف بالألفاظ هذا بعد صار نزاع ترى بالألفاظ، ويسمى أمر مسامحة وكذا لا باش إذا دلت القرينة عليه شوفوا المقصود هو هذا، مثل رأيت آسد النعم يكون المقصود من عدة ماذا زي مسامحة عناية شكو بي نعم عناية مسامحة، فانطبق العبارة وقد عرفت هاي إشارة الإشكال الأول يدفع ثم يفع الإشكال، هذا الإشكال شنو أنه قد واحد يقول إذا يريد ينشئ المولى الآن الأمر والشرط الفعلية ما موجود يصيد له هذا الإنشاء، جواب وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب، وين عرفت وين عرفت في مباحث الصيغة في مباحث صيغة افعل هناك تقريبا في أوائل الكتاب صدق تقدم هذا هو لعله أكثر من مورد بس جزمنا هناك تقدم التراجع في مباحث الصيغة موجود هناك، وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالتحريك جدا، يعني بالتحريك جدا يعني الواقع جدا يعني الواقع مو إلا يكون الداعي هو التحريك الواقعي، بالتحريك جدا حقيقة يعني حقيقة يكون أنا أريد أحركك واقعا، لا مو لازم هيك، بل قد يكون الداعي شنو تحريك صوري امتحاني، بل قد يكون داعي إنشاء الطلب صوريا يعني لا ينحصر بالتحريك جدا بل بالتحريك صوريا وامتحانا، أريد أحركك على وجه الامتحان هيدا شوفك تقول يوم تقول، وربما يكون غير ذلك يعني يكون الداعي لإنشاء الأمر ليس هو لا الصوري تحريك الصوري لا الداعي صوري ولا الداعي التحريك غير ذلك، غير ذلك شن الدواعي تقدمت، الدواعي تقدمت ماذا فيما سبق، مثل الداعي يكون شنو الداعي مثلا الداعي شنو لا هذا ولا ذاك ولا ذا، مثل شنو مثلا فيما سبق قرينا مثل الاستهانة التحصل ذق إنك أنت العزيز، انت كنت بالدنيا عدك قصور وكنت تقول انا وانا لا تأكل هنا شنو مو داعي التحريك، الداعي ماذا الاستهانة مثلا الثالث، وقد يكون الداعي شيء اخر، هاي تقدمت الدواعي عندنا هو في مباحث الصيغة في صفحة 102 اذا تراجع هناك موجود من هالنسخة من هالنسخة ما اقول كل النسخ من هالنسخة صفحة 102 على اي حال بحسب الظاهر صفحة 102 زين، ومنع نقطة ومنع كونه إشارة إلى إشكال الثاني، قد واحد يقول إذا كان الداعي صوري هذا أصلا أمر ما يسمونه أمر ما يسمونه، أنا لما أقول لك تجيب لي ماي ومو غرضي صدق تجيب لي ماي غرضي عيد أشوفك شلون تمتثل يوم ما تمتثل هذا أمر يسمونه أمر ما يسمونه، فإجاب صعب الكفاية يقول ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي التحريك جدا واقعا، إذا ما كان الداعي هو التحريك الجد الواقعي، إذا ما كان الداعي هو التحريك جدا واقعا واقعا، إذا ما كان الداعي هو التحريك الجدي الحقيقي وإن كان في محل هذا المن يعني صدق ما يصدق عليه أمر، إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كان هناك قرينة على أنه بداعي آخر غير التحريك، إلا أن الإطلاق توسعا توسعا يصير إعراب شنو تمييز المن الإطلاق، إلا أن إطلاق الأمر عليه توسعان مما لا بأس به، مما لا بأس به خبر إلى أن، إلا أن الإطلاق مما لا بأس به. توسعان يعني شنو؟ مجازا. بل توسعان يعني شنو؟ يعني مجازا، هيك المقصود. الإطلاق عليه توسعا عن مجازات مما لا بأس به أصلا كما لا يقصى. نقطة. الشيخ الآخر يقول احنا مو بعيد أبحاثنا هاي المباركة، يمكن أن نوقع الصلح بين الطائفتين. هاي يا طائفتين، ذولا الذي قالوا ما يجوز ويا الذي قالوا يجوز، راح نوقع الصلح. نقول ذولا الذي قالوا ما يجوز ناظرين علما، ما يجوز ناظرين علما إلى الأمر، يفسرون كلمة الأمر بالأمر الفعلي وشرطه إلهاء المن يرجعوها من الفعلي. يعني هل يجوز الأمر الفعلي مع العلم بانتفاء شرط الأمر الفعلي؟ ذولا قالوا ما يجوز، ذولا الذي قالوا يجوز، يعني مقصودهم شنو يجوز؟ كلمة الأمر يفسرها بالإنشاء وشرطه يرجعوا إلى شرط الفعلية. إذا كان هيك المقصود، إذن النزاع راح يصير بيناتهم، يسمونه نزاع لفظي. يعني كل واحد يحكي ماذا؟ فرد مكان ذات يقول ما يجوز، يعني غرضه ما يجوز شنو؟ أنه لا يجوز الأمر الفعلي مع انتفاء شرط الأمر الفعلي. لولاك ما يقولون يجوز، لولاك يقولون يجوز، يعني غرضه ما يقولون يجوز شيء آخر، وهو الأمر الإنشائي مع انتفاء شنو؟ شرط الفعلي. هذا النزاع ماكو في البيت. نظير أن أقول على أنه إجي منو إجي؟ أنت تقول لا ما إجي، أنا أقول إجي يعني زي، أنت تقول ما إجي يعني منو؟ عام. أكو عركة بيناتنا؟ ويصح لنا أن تقوم نتضارب السائحنا بس ما أريد نتضارب، أنت تقول يا زاش أنت ما حتى تعاركون، أنت تقول إجي يعني زي إجي، فأنت منو تقول ما إجي؟ عام يعني ما إجي، ما قاعد تتعاركون شبيكم؟ هذا يسمونه ماذا؟ ما في نزاع، نزاع معنوي ما في حقيقة، ما قلنا هنا متشي تصالح راح يصير بين القوم، والنقد والإبرام راح يرتفع في البين. لذلك يقول وقد ظهر بذلك بهذه تحقيقاتنا المباركة أن الثاني يجوز، قلنا ما له اليوم وما الأمس، قلنا لا ما يجوز، ظهر بذلك يعني بما ذكرناه، وهو أنه يجوز الأمر الإنشائي مع انتفاء شرط الأمر الفعلي، ولا يجوز الأمر الفعلي مع انتفاء شرط الفعلي. بهذا الظهر حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والإبراء، وظهر على أنه الحق ظهر، ويا من الحق ظهر هكذا بعد ظهر ماذا يعني الصحيح في هذا مقام الكلام، ظهر أنه إحنا ويا من ويا طائفة، إحنا ويا من ويا طائفة. نقول يا بس إذا كان يا أيها الناس، إذا مقصودكم يعني شنو من الأمر، الأمر ماذا؟ الإنشائي، هل يجوز مع انتفاء شرط الفعلي؟ إذن إحنا وشنو من القائلين بماذا؟ بالجواز. وإذا ذاك إذن قائلين بالامتناع. الصحيح هذا يكون يقال ظهر، والظهر ده شيء ثاني. وربما يقع بهذا الذي بينا التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين. إذن ظهر أمران، ظهر أنه نحن ماذا؟ أنه صحيح شنو؟ أنه إذا كان مقصود المانعين الذي قالوا ما يجوز، إذا كان غرضهم أنه لا يجوز الأمر الفعلي مع انتفاء شرط الأمر الفعلي، هذا مقصودهم، الحق وياهم، بلي وياهم. وإذا كان مقصودهم أنه الأمر الإنشائي لا يجوز مع انتفاء شرط الفعلية، لا مو ياهم احنا، هذا مو حق هذا ايش بعد ظاهرة، فظهر ان الرأي الصحيح ياهو احنا ويا من، او ظهر انه يمكن التصالح. فصل محصل هذا الفصل الجديد هو شلون؟ ها لا هو الذي موجب للكفارة الامر الماذا؟ فعلي، امر الانشائي كلا امر يعني في الحقيقة كلا امر يعني ولله ها يعني على قول بالجواز وعدم الجواز. صحيح. إذن بحث جديد، هل الأحكام الأوامر تتعلق بالطبائع أو تتعلق بالأفراد؟ أصبحت بسيط ما بي شيء. مثلا أنا لما أقول الله أكبر سأقوم عيد أصلي، هاي صلاتي وين صارت؟ في حسينية النجفية. وين صارت؟ في الغرفة من هاي الحسينية النجفية. وش لابس أنا؟ العباية البهارية. وشنو بهالشكل الخاص وقفت على هالسجادة الخاصة وقفت وعلى هالتربة الخاصة أسجد، وبهالشكل الركوع اركعت. وهواية ما خليت الركوع الاستحبابي جدا، بحيث على أنه وانظرت إلنا يقولون إلى ما بين القدمين، هالشيء مستحب واحد ينظر ما أدري شيء. هاي كلها خصوصيات. هذا الصلاة مع هالخصوصيات شي يسموها فرد. فرد فرد فرد الصلاة. وعدنا طبيعة الصلاة. طبيعة الصلاة عن شنو؟ يعني مع قطع النظر عن هذه الخصوصيات شو يحصل عندنا؟ نقول طبيعة. فشنو الفرق بين الطبيعة وبين الفرد؟ الطبيعة نفس الفرد والفرد نفس الطبيعة. فشنو الفرق بينات؟ أما الفرد مأخوذ معه المشخصات، هو الطبيعة مع المشخصات، والطبيعة هي الطبيعة لكن بلا مشخصات. فإذا اتضح لك هذا نجي نسأل أن الأمر بمن يفعلنا، بالطبيعة لو بالفعل؟ هاي بعد تكون الجاوب نظرك وجدانك شو يقول. الأوامر بمن تتعلم؟ الله لما قايل صلي أمر صلي، بمن يتعلم؟ بالطبيعة لو بالفعل؟ فسعد تطبق على الأمثلة الخارجية العرفية وبعدين تعلم الشر. إذا قلت لك قوم جيب لي ماي، جيب لي ماي بالحجر أنا شو عطشان بالله، انت فد مره تروح تجيب لي ماي، بمن تجيبه؟ فد قلاص ابيض، مو اكو قلاصات بيض واكو قلاصات غير بيض، وحاطه بالصينيه وفرد ماي صافي او نص القلاص ست ارباع القلاص ما تؤسف كان خفين شيء، وتمشي هم بهدوء تقول تفضل شيخ. هذا اتيان بالماء لكن معها الخصوصيات، هذا يسمونه فرد. أما لو اقطعنا النظر عن الخصوصيات أصل الإتيان بالماء نظرنا له يقولوا له طبيعة. أنا أسأل هالسؤال، الأمر بمن متعلق؟ قلت راجع وجدانك إذا بد واحد تقول له الأمر بمن متعلق، بالطبيعة مع الخصوصيات ومن دون الخصوصيات؟ راجع وجدانك بلا إشكال ماذا متعلق بالطبيعة بلا خصوصيات ولا هل إتيان بالماء بهالشكل الخاص؟ بلا إشكال أنا ما أمر به. إذن الأمر يتعلق بمن؟ بالطبيعة، ولا يتعلق بمن؟ بالأفراد. نعم لا تقول لي شيخنا هو هذا لما يريد يجيب الماء أصل الإتيان وحدة لا يصير، يكون يا شكو خصوصيات يكون أكو. أقول لك الخصوصيات تصير خارجة عن المطلوب، ملازمة للمطلوب، مو أنها نفس المطلوب. يعني على القول بتعلق الأمر بالطبيعة هاي تصير شنو؟ خارج عن المطلوب، ملازمة للمطلوب. أما على القول بالفرد لا، المجموع يصير شنو؟ هو المطلوب. حتى الخصوصيات والصحيح قلنا على أنه شنو؟ الأمر يتعلق بمن؟ بالطبيعة. هاي أمر وجداني قلت، راجع وجدانك هذا الشيء. فإذا الأوامر تتعلق بالطبايع لا تتعلق بمن؟ بالأفراد. لكن ينبغي هم شيء ثاني كثير، لما نقول يتعلق بالطبيعة يعني مو بنفس الطبيعة، بوجود الطبيعة. يعني هو دائما الأمر بمن يتعلق بالوجود. لما أقول لك أريد ماء يعني أريد وجود إتيان الماء، فسواء قلنا يتعلق بالفرد أو قلنا يتعلق بالطبيعة، على كلا التقديرين الأمر يتعلق بمن هو؟ بالوجود. يو بوجود الطبيعة لا بوجود الفرد، وإلا الطبيعة من حيث هي مع قطع النظر عن الوجود أطلبها أنا؟ ما أطلبها أنا، هي ما تتفق لأنها مطلوبة، ما أطلب أنا، مش أطلب وجود الطبيعة. فاتضح على أنه ماذا؟ خلاصة هذا البحث الجديد هذا، أن الأوامر تتعلق بالوجود بلا إشكال، لكن بوجود من؟ هل بوجود الطبيعة بحيث اللوازم شو تصير والمشخصات؟ أمر خارج عن المطلوب لكن ملازم لمن؟ للمطلوب. لا تتعلق بمن؟ بالأفراد، بحيث تقول الطبيعة وهي اللوازم داخلة تحت المطلوب. قلنا صحيح الأول للوجدان مطبق، الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد. نقطة. بس ليش الحق نجي بعدين نتمسك بالوجدان؟ ولا يخفى، يقول صاحب الكتاب، لما أقول هم يتعلق بالطبيعة مو مقصودي ترى أصل الطبيعة، لا قصدي وجود الطبيعة، وإلا الطبيعة من حيث هي أخو أنا ما أريدها. يقول ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر شنو هو؟ صرف الإيجاد. هذا مش إيجاد بس المهم هذا يريد ينبه. صرف يعني شنو قال صرف؟ ليش قال صرف؟ يعني من دون اللوازم أصل وجود ماذا؟ الماء إشان بالماء صرف. صرف يعني من دون قطع النظر عن اللوازم، لوازم ما ليش غضيها. صرف الإيجاد كما أن متعلق الطلب في النواهي، تبعوا وياي شنو في النواهي؟ العدم. مو الطبيعة من حيث هي، العدم هو محض الترك الترك. فهو يريد ينبه على خصوصية الوجود والترك، وبالأثناء هم محض جابه، محض ليش جابه وصير حتى يقول لك اللوازم ما نشغل بيه. ومتعلق الإيجاد والترك ياهو، فالأمر يطلبه طلب علما يو للإيجاد، لا علما قلنا للترك. الإيجاد لمن يتعلق بالطبيعة، والترك لمن يتعلق بالطبيعة. فالأمر هو طلب، بس لا طلب إيجاد، لا طلب شنو؟ فأنا قلت أمر هم ما تسامح، لأن اخترت بالأمر. فالتكليف دائما طلب، لكن لا طلب إيجاد، بس الإيجاد لمن يتعلق بالطبيعة، طلب إيجاد الطبيعة. يا طلب إعدام وترك، لكن طلب إعدام الطبيعة. فالطبيعة ابتداء مو هي متعلق التكليف، متعلق التكليف ياهو هو الوجود، او شنو قولوا ياي؟ الاعدام. بس الوجود والترك متعلق بالطبيعة، مو ابتداء متعلق بالطبيعة. لذلك يقول ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود. ومتعلقهما هما متعلقهما متعلقنا الايجاد ويترك، هو الطبيعة على رأينا. بس طبيعة يا طبيعة، طبيعة مثل أنا قلت لك صلي صلاة مع الاستقرار والطمأنينة وإلى القبلة، طبيعة أن الخصوصيات يكون موجودة، قبلة ومع الطهارة وطمأنينة، لأن يقول مو بالي هاي خبرة هاي داخلة. احنا قصدنا لا أن الخصوصيات خصوصيات خارجية، يعني في حسينية النجفية على السجادة على هالتربة، هاي الخصوصيات قصدنا مو داخلة. أما هاي الخصوصيات هو داخلة. لذلك المتعلقهما هو نفس الطبيعة المحددة بمن؟ المحدودة بحدود. يا حدود مع الطهارة والاستقبال وإلى القبل، ايه هالشي المحددة بحدود والمقيدة بقيود، بتلك تكون بها يعني بسبب تلك القيود من طهارة واستقبال موافقة للغرض والمقصود. فالأمر متعلق بهالطبيعة المقيدة بهالقيود من دون تعلق للغرض المولى بينا بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات، مثل على السجادة في الحسينية النجفية على التربة فاع ما أدري كذا، هذه خارجة. بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا، لو أنت نجيب صلاة بلا سجادة وبلا حسينية نجفية وبلا ما أدري كذا، لكانت واقعة مطلوبة يا لا؟ مطلوبة موافقة للغرض. بحيث لو كان الانتكاك عن الخصوصيات بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام. قضية طبيعية في غير الأحكام، مثل نقول الإنسان نوع، الإنسان كلي، هاي يسموها قضية شنو طبيعية في الكلية علما ثابتة للإنسان، لكن يا إنسان طبيعة بما هو طبيعة مع قطع النظر عن الخصوصات هنا هم هيك. بل في المحصورة، في المحصورة، في المحصورة الحكم ثابت هم للطبيعة، هو المحصورة احنا قارين بالمنطق، المحصورة شنو هي؟ الحكم علما ثابت للأفراد. لكن لو كل الأفراد إذا قلت كل كاتب متحرك الأصابع، لو للبعض إذا قلت بعض الكاتب متحرك الأصابع، هاي يسموها المحصورة. فالحكم ثابت للأفراد. صاحب الكتاب يقول أنا رأيي لا، فالمحصورة أخالف المنطقيين أنا، إيه بل أعطي رأي منطقي. المحصورة الحكم ثابت للطبيعة، لكن الطبيعة شنو الفرق بين طبيعية وبين المحصورة؟ راح يصير ها يقول في المحصورة الحكم ثابت للطبيعة، لكن الطبيعة الملحوظة آلة العلم المرآة أفراد كلها، هاي في الذي بها كل، لا في الأفراد الذي بعضها، هاي في الذي بها بعض. بس بالتالي الحكم متوجه للطبيعة من الأفراد، فبثنينات في الطبيعية والمحصورة متوجه الحكم علما إلى الطبيعة. طبيعة مع قطع النظر عن الخصوصة، كذلك قال بل في المحصورة هم كذلك أيضا الحكم متوجه إلى الطبيعة من حيثية، مو بس القضية الطبيعية. عجيب، في المحصورة مش الحكم واجه إلى الطبيعة؟ بل بل بل بل بل على ما حقق في غير المقام. في غير المقام يعني هو ما أدري، عنده كتاب منطقة، هو عنده ما أدري إيش أنا، ما بقدر الكتابات ترجع أكو عنده هيك شيء في آخر بل. المقصود نقطة، إذا الخلاصة الحكم دينا متعلق بالطبيعة ما متعلق بيضا بالأفراد. دليلك شو على ذلك؟ يقول وفي مراجعة الوجدان مقام التطبيق، هذا بعد إلعبات إن شاء الله، وإلا مطلب هو ما أكو علمي. الحمد لله رب العالمين.